أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أريد أن أحج متمتعا ولكني أريد أن تكون العمرة لجدتي ويكون الحج لي، فهل يجوز أم لا؟ من الفقهاء من يجيزون هذه الصورة، يجيزونها، والأولى البعد عنها، لأنه ما ذكر عن السلف رحمهم الله الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، ما ورد عنهم هذه التجزئة. لكن الفقهاء رحمه الله نوع من الاستنباطات يستنبطونها ويجتهدون، فيرون أن لو كانت العمرة عن شخص والحج عن آخر أنه لا حرج، لكن يلزمه الهدي. في هذه الحالة يقولون يعتبر متمتعا ويلزمه الهدي، يلزمه الهدي. لكن أنا أوصي بعدم هذا الشيء، وأن تجعل حجك عمرتك وحجك إما لجدتك أو لك. أحسن الله عليكم. يقول: هل أستطيع أن أؤدي العمرة عن أبي المتوفى بعد أن أؤدي أنا العمرة، علما بأنني أحج متمتعا؟ لا، ما ننصح بهذا. والإمام مالك رحمه الله يشدد في شأن النيابة في الحج، ولا يرى، ويتأول الأحاديث التي وردت على أنها وقائع أعيان، ولا يستطرد في هذا، وينطلق من الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، خلاف جمهور أهل العلم الذين أخذوا بالأحاديث وعمموها وصار التوسع فيها الآن. فالأولى أن تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك ما تيسر لك، وتدعو لمن تريد، تدعو لجدك وجدتك والديك، وتكثر من الدعاء في طوافك وسعيك وصلاتك، وفي يوم عرفة وليلة مزدلفة وعند الجمار تدعو، الدعاء ما في إشكال بإجماع، تدعو لمن تشاء لمن تريد، إذا وفقك الله وفتح عليك بالدعاء الخالص المخلص، وأيضا انتفت موانع الدعاء، فأنت على خير كثير. واترك الأمور المختلف فيها، فابتعد عما فيه خلاف بين أهل العلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لدي زوجتي مريضة وأصبحت لا تستطيع لبس النقاب، فأخذتها إلى الطبيب وأنا أثق في إيمانه، فقال لي إنها لا تستطيع لبس النقاب، فهل يجوز أن تدع النقاب مع العلم أنها تلبس الحجاب الشرعي؟ إذا كان قصده النقاب الذي يلاصق الوجه، وقد يكون عندها حساسية في الوجه وشيء من ذلك، فلا حرج، ليس ضرورة أن تنتقب النقاب الذي يلاصق الوجه، فتسدي الخمار على وجهها إسدالا من غير أن يمس الوجه، ويكون بعيد بحيث يغطي وجهها ولا يرى وجهها، لأن الصحيح من كلام أهل العلم أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها، يجب أن تغطي وجهها، إلا إذا كانت محرمة فلا حرج أن تكشف عن وجهها، أو في صلاة تكشف وجهها. أما ما عدا ذلك، في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نكشف وجوهنا، فإذا حاذنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، وكذلك في حديث أسماء رضي الله عنها، وهذا أمر واضح. لكن للأسف يعني نجد بعض الفتاوى من بعض المنتمين والمنتسبين للعلم هداهم الله يهونون من هذا الحكم ومن هذا الشأن، مع أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في قوله جل ذكره: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن إلى آخره. والزينة ما هي؟ الوجه ليس زينة، هو قمة الزينة، هو رمز الزينة ورمز الجمال في الوجه، فكونها تبديه هذا محل فتنة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى في الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ينهى عن هذا الشيء الخفي، فكيف بالوجه؟ وفي حديث أم سلمة لما أمر عليه السلام الرجال والنساء أن يرفعوا أزرهم، قالت: يا رسول الله كيف بالنساء؟ قال: يرخين شبرا. قالت: تنكشف أقدامهن، انظر القدم ينكشف. القدم أيهما أشد فتنة أو زينة، القدم ولا الوجه؟ هل يتوقف أحد في هذا؟ ما في مقارنة بين القدم والوجه. فإذا كانت أم سلمة تبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد ينكشف القدم، فتريد منه، قال: يرخين ذراعا ولا يزدنا، أي ترخي ثيابها ذراع حتى لا ينكشف القدم، فكيف بالوجه؟ فنذكر أخواتنا وأولياء أمورهن أن يتقوا الله ولا يتساهلوا في هذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول ما هو زواج المسيار، وهل هو حرام أم حلال؟ ما أعرف ضابط يعني واضح لزواج المسيار، هو زواج شاع في السنوات الأخيرة الكلام فيه، لكن نقول إن كان المقصود منه أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها كما نسمع مع بعض الناس أنها تشترط أن تبقى في بيتها ولا تنتقل إلى بيت زوجها، تكون ذات أولاد مثلا أو مع أهلها فتشترط أن تكون في بيتها، كذلك أيضا تتنازل عن كون الزوج يأتيها، متى ما أتى لا تطالبه بمبيت، وربما أيضا لا تطالبه بنفقة، فتريد كرجل كرمز مثلا أو شيء من هذا القبيل. فإذا كان بهذه الصفة وصار العقد بولي وشهود وأعلن ولم يكن سرا، فإذا توفرت فيه شروط النكاح وانتفت موانعه، فكون الزوجة إذا كانت باختيارها وطواعيتها تنازلت عن شيء من حقوقها فالأمر لا يعدوها، هذا حقها. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم حلق اللحية، ونرجو تفصيل في أقوال الأئمة في هذه المسألة. حلق اللحية يعني فصل فيه الرسول عليه السلام وبت فيه عندما قال أرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، عدة يعني أحاديث كثيرة جدا في بعضها أرخوا اللحى، وفي لفظ وفروا اللحى، وفي لفظ أعفوا اللحى، وكلها كلمات تدل على عدم التعرض لها فضلا عن اجتثاثها وحلقها. يعني الإخوان الذين يتساهلون ويقصرون ويأخذونها من هنا ومن هنا مخالفون للحديث، لأن وفروا وأرخوا وأعفوا كلها كلمات تدل على أن تتركها، وهذا حاله عليه الصلاة والسلام، كانت لحيته كثة عليه الصلاة، ولذلك عرفوا قراءته في الصلاة السرية قالوا عرفنا باضطراب لحيته عليه الصلاة، فكانت ترى من خلفه. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم شيء من هذا القبيل، ما ابتلوا بما ابتلت به الأمة لما الكفار النصارى من الفرنسيين والإنجليز والأمريكان غزوا البلاد الإسلامية، فيعني للأسف شطبوا هذه الأحكام العظيمة الجليلة وصارت عادة. ما نحتاج إلى كلام الأئمة رحمهم الله، إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام فصل فيها، فكون بعض الأئمة قد يكون له اجتهاد أو تأويل ما لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث صحيحة ثابتة واضحة، نص صريح واضح لا مجال للأخذ فيه والرد. فمن تحقيق الإمام، من تحقيق التوحيد والتواضع للحق وعدم التمادي في العادات، أنك تستسلم لهذا الأمر، ما دمت تقول أنك تعبد الله لا تشرك به عادة ولا عرف ولا شيء، أنك هذا أول اختبار لك. يلا فإخواننا الحجاج إن شاء الله يعاهدون الله أنهم يلتزمون بهذه السنة العظيمة الصفة الجليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالون بعادات القوم، بل إذا أتوا إلى قوم هناك هذه هدية يهدون إليهم هذه اللحية العظيمة الرجولة والشهامة، رمز الصحابة رضي الله عنهم الأبطال الكرام الذين فتحوا البلاد وصاروا سادة، فتأتي إخوانك بعد الحج وتحيي هذه الشعيرة لك أجر من اتبعك منهم وتابعك، وقد تبتلى بنوع من أهل الطباع الخسيسة والذين قد يضايقونك إما من الرسميين أو من العادة، فينبغي أن تصمد وتصبر وتحتسب ما أصابك في سبيل الله، ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أحسن الله عليكم. يقول جئت من بلاد المغرب، أريد أن أفعل العمرة والحج بالتمتع، فماذا أفعل؟ تبدأ بالعمرة، تحرم بها من الميقات، من ميقات المدينة ما دمت في المدينة كما أحرم بها الصحابة رضي الله عنهم. أما الرسول عليه السلام فلعل الصحيح من قول أهل العلم أنه أحرم قارنا، فعامة الصحابة أكثرهم كانوا متمتعين، أحرموا بالعمرة أولا، فتحرم بالعمرة، فتتهيأ وتلبس ملابسك من هنا من المدينة، من الفندق، من المسكن الذي تسكن فيه، تغتسل وتتهيأ وتتجرد من الملابس المعتادة وتلبس رداءك وإزارك وتنطلق، حتى إذا أتيت الميقات وليس ضرورة تنزل فيه بل ولا تقف عنده، إذا عرفته ورأيته تبادر وتلبي لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره، وأيضا في قلبك نية، في قلبك وتقول هذا الذكر لبيك اللهم عمره، وإن دعوت اللهم يسرها لي وتقبلها مني فهذا شيء طيب حسن. وإن أردت أن تشترط إذا كنت تخاف من شيء قد يعوقك مرض أو شيء من هذا القبيل فتقول وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. ولا تقول متمتع بها إلى حج، ما له داعي، أن تريد العمرة فقط. فإذا أتيت مكة وتكثر من التلبية، تلبي وتكثر من التلبية، فإذا وصلت إلى مكة تبادر إلى الطواف، طواف العمرة، وتقطع التلبية عند أول بداية الطواف، والأولى أن تبادر. ومع ذلك إذا كنت متعب لا حرج أن تؤخر الطواف، تؤخره من أول الليل إلى آخر الليل، من أول النهار إلى آخر النهار، لا حرج. إذا كان خاصا كان معك ضعاف أو رفقة ضعفاء من نساء أو شيوخ أو ما إلى ذلك، فكونك تتأخر لا حرج في هذا. وأيضا من سنن الطواف أن تكشف عن عاتقك الأيمن، يسمى الإفطباع، هذا في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، طواف العمرة بالنسبة للمعتمر. وترمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل هو السرعة في المشي مع مقاربة الخطى، ثلاثة أشواط، الأول والثاني والثالث. أما كشف العاتق ففي كل الطواف، لكن ما ينبغي أن تكشف عن عاتقك إلا عند الطواف، بعض الناس من حين يحرم وهذا خلاف السنة. وتبدأ تشير إلى الحجر الأسود، بسم الله والله أكبر. إذا حاذيت الحجر إن تمكنت من لمسه أو تقبيله فبها ونعمة، وإلا تشير إليه من بعد بيدك وتقول بسم الله والله أكبر، وتنطلق تدعو الله وتذكره وتسبح وتحمد الله وتكبر وتقرأ القرآن، ولا تحاول أنك لا تضايق إخوانك الطائفين، خاصة من كان يعني عنده فضل قوة ونشاط، كما نبه عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه، فقال في حقه يا عمر، أو كما قال عليه السلام، إن بك فضل قوة، فإن وجدت فرصة في الحجر فاستلم، وإلا فلا، أو كما قال عليه السلام. فلا ينبغي الإنسان، الإخوان اللي ما شاء الله من الله عليهم بالصحة والنشاط وعظم الأجسام، أن يعني يستهينوا بمن حولهم من الضعفاء والصغار. فإذا أكملت الأشواط السبعة إن تيسر لك في المقام، ولا يكاد يتيسر في مثل هذه الأيام، تصلي ركعة الطواف في أي موضع، بل الأفضل أن تبتعد عن الزحام، تبتعد حتى تصلي الركعتين بخشوع، وتتلو الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولو لم تكن متجه إلى المقام تتلو الآية وتنظر الموضع البعيد عن الزحام، فتصلي ركعتي الطواف، وبعد أن تغطي عاتقيك كلاهما تنتهي من الاطباع، وتقرأ من السنة أن تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، فهاتان ركعتا الطواف. وتجتهد أن تشرب من زمزم، تشرب من زمزم وتدعو الله إذا شربته بما ورد، وتدعو بما تحب عند شربه، لما ورد في الحديث ماء زمزم لما شرب له. ثم تنطلق إلى المسعى وتتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فتسعى، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، سبعة أشواط، أو بالصفا والمروة ثلاث أشواط ونصف، لأن بعض الناس يطوف 14 شوطا، هذا خطأ، وورد بعض أهل العلم أخطأ في هذا، وهو أقوال شاذة، بعض المتقدمين من أهل العلم أخطأ في هذا وهو خطأ واضح، الإجماع يرده. فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. وأيضا تكثر من الدعاء والذكر، وتتذكر حج النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم، وتتذكر إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل عليهم السلام، ينبغي أن تستفيد منه. فإذا انتهيت تبادر الحلاق وتحلق، أو تقصر تقصيرا بالغا ليكون الحلق للحج، لكن إن كان الوقت واسعا وينبت الشعر فقد يكون الأفضل في حقك الحلق، تكون بهذا انتهت عمرتك وتتحللت وتعود كما كنت قبل الدخول في العمرة. وتحرم بالحج يوم الثامن، يوم التروية، يوم التروية قبل الظهر، الأولى أن تحرم بالحج مثل ما أحرمت بالعمرة، أن تيسر لك الاغتسال وتتجرد وتلبس الإزار والرداء، نفس إزارك وردائك، إن كانت متسخة تغسلها، وإن كانت نظيفة فهي هيئة. والأولى أنك تخرج من مكة قبل صلاة الظهر وتصلي الظهر في ميناء والعصر في ميناء ركعتين ركعتين، كل صلاة في وقتها ما في جمع، ميناء ما في جمع، ولا إنما الجمع في عرفة ومزدلفة فقط، وفي مكة ما في جمع. فتنطلق إلى ميناء وتواصل أعمال الحج كما سوف إن شاء الله لعلنا نعرج على هذا فيما بعد. السلام عليكم. يقول السائل: الذي يحج عن الغير هل كل أعماله التي يقوم بها من صلاة وقرآن وذكر تذهب للميت أم ليس له إلا نسك الحج؟ لا، كل الأعمال المتصلة بالحج هي لمن استنابه، وهذه الاستنابة إن كانت أو النيابة إن كانت على سبيل التطوع والتبرع فله أجر إن شاء الله، خاصة إن كانت عن الوالدين أو عن أحد الوالدين فله أجر. وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من صلاة أو ذكر أو صدقة أو صلاة أو تلاوة فهذا للعامل، ما يكون للمستنيب إنما هو ما يتصل بشعائر الحج وركعتي الطواف تابعة للطواف. أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين توحيد عزرائيل وتوحيد جبريل عليه السلام؟ ما أدري هذا، كيف توحيد جبريل توحيد عزرائيل؟ ما أعرف هذا، لكن نعرف التوحيد الذي أمرنا الله به سبحانه وتعالى وتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله به أن نوحد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. أحسن الله عليكم. يقول: هل الخوف من الجن أو بعض الناس يعد من الشرك بالله؟ الخوف له أحوال، فهناك خوف جبلي فطري هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، الخوف الذي في حدود الحالة الإنسانية يخاف من الوحوش، قد يخاف من أشياء معينة. والله سبحانه وتعالى أخبر عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، وفي عدة مواضع. فهذا الخوف هذا أمر لا يؤاخذ عليه الإنسان كونه يخاف أشياء، والله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع من صفة هذا الخوف أنه من طبيعة الإنسان. لكن المقصود بالخوف الاعتقادي بحيث يخاف قوة خفية أو يخاف أكثر مما ينبغي بحيث يظن أن هذا الإنسان وإن كان حاضرا موجودا يظن أنه يتصرف في حياته ورزقه وأنه يميته ويقطع رزقه، هذا ما ينبغي، ما ينبغي أن يبلغ بك الخوف إلى هذه الدرجة. هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق، هو المحيي والمميت. ولكن كونك تخاف هذا لا شك أن الإنسان يخاف أشياء ويخاف أشخاص بحدود المعقول، فهذا خوف لا حرج فيه. وكونك قد يخاف من الجن إذا كان أيضا مثل ما يخاف من بعض الإنس فلا حرج، أما إن كان يخاف من الجن خوفا اعتقاديا ويرى أن لهم تسلط عليه ويجره هذا إلى أن يتقرب إليهم، فنقول فالخوف إذا كان الخوف من الجن يترتب عليه أن يصرف لهم شيء من العبادات فربما يذبح لهم أو شيء من هذا كفر وشرك لا يجوز. أما إن كان الخوف الذي قد يعرض الإنسان ولا يؤثر في, في, في قلبه يعني شيئا ما إلا ما يكون من تضعضع فهذا لا يلام عليه الإنسان ولا يؤاخذ عليه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي؟ هو كأنه عليه الصلاة والسلام يبين أنه كان يفضل أن يكون أتى بالعمرة على حدة والحج على حدة، أي متمتعا مثل ما بين على السلام، ولا حللت كما حللت. لكن هل هذا راجع أو يفهم منه تفضيله عليه الصلاة والسلام للتمتع أو لما يرى من المشقة على أصحابه لو أخذوا بما أخذ به؟ لأن مقتضى كونه على السلام قارنا أن يلازم إحرامه طوال أيام الحج، أن يبقى على إحرامه، وكذلك صنع عليه الصلاة، فبقي على إحرامه من حين ما خرج من المدينة في 26 من ذي القعدة تقريبا إلى اليوم العاشر، 15 يوما بقي على إحرامه، وأيضا سوق الهدي. فقد يفهم منه أنه لا يريد أن يشق على الصحابة وعلى عموم الناس، فلأنهم عليهم رضوان الله، وأيضا كل مسلم يريد أن يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام. فلو لم يقل هذه الكلمة لكان القران هو أفضل النسك بدون نزاع، ما كان فيه إشكال. لكن لما قال هذه القولة عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت كما حللتم، فكأنه يفهم منه أن إفراد العمرة لوحدها والتحلل منها ثم التلبية بالحج في اليوم الثامن هذا أفضل، هذا أفضل وأيسر في نفس الوقت، أيسر كون الإنسان يعني يأخذ راحة بين النسكين ويتمتع ويستمتع بالحل. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: والدي يريدني أن أعطيه من راتبي مبلغا محددا كل شهر، علما بأن راتبي محدود وأنا لم أتزوج بعد، فبماذا تنصحني؟ حاول أن تتعامل مع والدك بنوع من الحكمة، لا تصادمه ولا تجابهه مجابهة. ما كان ينبغي للأب في هذه الحالة أن يعني يستولي على مال ولدي بهذه الصفة، وإن كان قد ورد في الحديث أنت ومالك لأبيك، لكن أيضا ورد ما يدل على أن الولد له ذمة مستقلة، ولا يعني الحديث مع بعض أهل العلم يتكلم فيه، لكن إذا صح الحديث وثبت وهو صحيح عند جمهور أهل العلم لا يعني أن مال الولد حقيقة هو مال أبيه، لا، فالولد عليه التزامات مثلا نحو زوجته وأولاده وحقوق الآخرين، فلو قلنا إن مال الولد هو مال الوالد ربما ضاعت هذه الحقوق، خصوصا بعض الآباء الذين عندهم نوع من الغشامة والطمع الزائد. فأقول تحاول أن تتصرف معه بنوع من الحكمة، وإن تخفي أموالك أو تظهر التزامات بحيث يعذرك، تقول يا والدي علي التزامات يعني عقود، حتى ولو وضعت عقود صورية من أجل أن لا يستولي، إلا إذا كان محتاج، إذا كان عنده حاجة ماسة حقيقية فينبغي أن تساعد والدك. أما إذا كان يأخذ منك ويعطي الآخرين كما يصنع بعض الآباء هداهم الله، أو يأخذ لكماليات وترفهات وولده عنده مسؤولية الزواج وبيته وأطفاله ولا يبالي بهذا، فلا حرج أن تنظر في حيلة من الحيل الشرعية حتى تتحاشى المصادمة معه. هذا الأخ يسأل يقول: يعني ورد دعاء مكتوب على باطن جناح سيدنا جبريل عليه السلام: اللهم أن يدعوك باسمك الواحد الأعز إلى آخره، فيقول: فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل ينشر من طلاب من خلال الرسائل في الجوال؟ أقول: لا، ما أظن هذا الحديث وهذا الذكر والدعاء الذي ورد ما أظنه يصح عن النبي عليه السلام، لأن الأذكار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة وليس هذا من ضمنها، ليس فيها إشكال ونقلت بالأسانيد الصحيحة والكتب المعروفة المشهورة، فما ينبغي لك أن ترسل هذا عبر رسائل الجوال. أحسن الله إليكم. يقول: سبق لي أن حججت قبل قرابة 25 عام، وفي اليوم الثاني من الرجوع وفي اليوم الثاني من الرجم رجمت الجمرات عند الساعة 11 قبل الزوال، فهل علي هدي؟ إن ذبحت فدية وتصدقت بها فقد يكون في هذا جبر لهذا النقص إن كانت حالتك ميسورة، أو تتصدق بشيء تطعم 6 مساكين إلا تتيسر لك الفدية، لكن الفدية أولى خروج من الخلاف. أما إن كنت ضعيف الحال فتصدق على 6 مساكين، وفي هذا جبر لهذا النقص إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من يريد أن يفعل عمرة بعد الحج فمن أين يحرم إذا كان مقيما في المدينة؟ إذا كان مقيم في المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة، يحرم من ميقات أهل المدينة إذا كان قصده يعني ما أدري قصد الأخ يعني بعد الحج يريد أن يرجع المدينة ويحرم منها أو كيف؟ طيب لماذا يقول وهو مقيم في المدينة؟ من أهل المدينة لا، ما ما ينبغي له أن يحرم من مكة، بل يرجع إلى المدينة، وإذا رجع ومضى أيام على الأقل أسبوع كما هو كلام بعض أهل العلم، هنا يعتمر مرة ثانية. أحسن الله إليكم، ماذا يقول القارن بالحج في صفة التلبية، وما الفرق بين القارن والمفرد، وهل على أهل مكة عمرة؟ القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو عمرة في حجة، أو حجة في عمرة، أي صيغة أتى بها، لأنها اختلفت الصيغ، إن قدم لفظ العمرة على الحج والحج على العمرة كل هذا سائغ. فلبيك اللهم عمرة في حجة، وأيضا إن دعا فيسرها لي وتقبلها مني، فهذا حسن. وكذلك الاشتراط. والمفرد إنما يلبي بالحج فقط، لبيك اللهم حج. إيش كيف سؤالك؟ كيف الفرق بين القارن والمفرد؟ الفرق بينهما صورة عملهما واحد، فكل من القارن والمفرد على الصحيح لا يلزمه إلا طواف واحد للحج والعمرة بالنسبة للقارن عن الحج والعمرة، وبالنسبة للمفرد عن حجه، وكذلك سعي واحد بالنسبة للقارن، يكفيه سعي واحد عن حجه وعمرته، والمفرد إنما هو عن حجه، لكن القارن يلزمه هدي، يلزمه هدي لأنه جمع نسكين في نسك واحد، أما المفرد فلا يلزمه هدي، لا يلزمه هدي. وهل على أهل مكة عمرة؟ لعل الصحيح من قول أهل العلم أنه ليس على أهل مكة عمرة، لأن العمرة الزيارة وهم يزارون، وأهم ركن في العمرة الطواف بالبيت، وهم يطوفون بالبيت، يطوفون بالبيت دائما يطوفون، فالعمرة لمن هم ليسوا من أهل مكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا بل وفي مناسكنا، وأن يوفقنا لحسن أدائها، وأن نؤديها كما أمرنا عليه الصلاة والسلام، وكما قال خذوا عني مناسككم، فأن نأتي بها على الوجه المشروع، وأن يجعلها إن شاء الله هذا النسك نافعا لنا ومؤثرا فينا وفي سلوكنا، وأن نعود إن شاء الله بعد أداء النسك ونحن أحسن حالا وقد تقبل الله منا. ونسأل سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا، ويغفر ذنوبنا، ويستر عيوبنا، ويستر عوراتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.